الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه والصحاح الألباني. قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ في علو همة الصحابة للسؤال عن الأفضل حتى يعملوه، لأنه أكثر أجرا، فكانوا يسألون عن ذلك كثيرا. وقد تنوعت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم بحسب أحوال السائلين وقدراتهم، فكان يدل كل واحد منهم على ما هو الأفضل في حقه. قال في هذا السؤال، في هذا الحديث: كل مخموم القلب. وعرف المخموم، الصحابة ما عرفوا المقصود بالمخموم، وهذا يدل على أن الوحي فوق فصاحة العرب، ولذلك في عبارات أول ما سمعتها العرب من القرآن، مع أنهم كانوا أصحاب شعر وفصاحة وتركيبات لغوية، عندهم بلاغة وبديع وبيان وطباق وجناس وأمثال، عندهم، لكن كذا يقول مثلا، يجي مفسر عند قول مثلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله مثلا، فيقول مثلا، ويقال إن هذا سمعته العرب لأول مرة من القرآن، فيه يعني عبارات قال فيها المفسرون. ها، ايش رأيك تجيب لنا المرة الجاي كذا، تبحث لنا كم عبارة من اللي قال فيها المفسرون وهذه، أو آية يعني، آية أو عبارة جملة، وهذه الجملة أول مرة تسمعها العرب من القرآن. طيب، كل مخموم القلب. قال: النقي، رجل مخموم القلب إذا كان نقي القلب، ما في غل، ما في حسد، ما في حقد، كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. وفي مرقاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح: خممت البيت إذا كنسته، فالمعنى أن يكون قلبه مكنوسا، يعني منظفا من كل ما سوى الله وما يحبه، منظفا من الأخلاق والأقدار، سليم القلب، كما قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله صدوق اللسان: كل مبالغ للصدق في لسانه، ما قال صادق، قال صدوق، يعني هذه مبالغة، فيحصل به المطابقة بين تحسين لسانه وبيانه، فيخرج عن كونه منافيا أو مرائيا مخالفا. طيب، قوله التقي النقي، النقي طاهر عن محبة غير الله، لا إثم عليه، فهو محفوظ، وبالغفران محظوظ، وبعين العناية ملحوظ، ولتصنع على عيني. قوله ولا بغي، لا ظلم له، ولا غل، لا حقد فيه، ولا حسد، ولا يتمنى زوال النعمة عن الغير، لا مطالبة عليه لا من الخلق ولا من الخالق. والله أعلم بالحقائق.